تعالى في كتاب هذا المعروف لديكم وهو بلوغ المرام من أدلة الأحكام. وعند الابتداء عند الدخول في الوقت سنبتدئ قبل الدرس بأسئلة حول الدرس السابق خفيفة تمهد لنا الدرس الآتي واستحضار لما سبق وإمهال نوعا ما لمن تأخر. ما نطيل على الخمس دقائق إن شاء الله. إن شاء الله نحاول ننتهي قبل الأذان بقليل، كلما نحتاج هذا من أجل الاستعداد للصلاة، ولمن له شغلة يعني في ذاك الوقت يحتاج يؤذن يذهب إلى مسجد آخر سنحاول هذا، لكن ما زلنا في البداية الآن نحاول أن نضبط الوقت جيدا. فلا بد ما يحصل في اليوم من الصلاة بعض التخليط أو بعض يعني الاضطراب، لكن إن شاء الله ينضبط معنا ونحرص على أن يكون الخروج بقليل. طيب، وما دمنا أننا مقدمة لا نحتاج إلى ذكر أو مراجعة كل ما في المقدمة، لكن الشيء الذي سيمر معنا ونحتاجه نسأل عنه. ومر معكم قبل السؤال أهمية هذا الكتاب من كلام الحافظ ابن حجر، وما زلنا أن من حفظه قال الحافظ ابن حجر نبغ يعني على أقرانهم أو نبغ بين أقرانه، صارت له مزية شخص يحفظ أحاديثه 1400 حديث في الفقه، هذا يفوق على غير الذي ما يحفظ هذا القدر أو ما يحفظ المرة. وتعلم هذا الكتاب يحتاج إليه، يحتاج إلى تعلمه كما ذكر الحافظ ابن حجر بالأمس المبتدئ، وذلك لأمرين: أولا أنه قد هذبه حسنه ونقحه، والمنقح المهذب ما يسمع منه، فالمبتدئ يستفيد مما هذب وقرب، والمنتهي يحتاج له بهذبه. والشيء الثاني لأنه احتوى على أحاديث متعلقة بأمور أو بأفعال العباد أفعال المكلفين، هذا كل من يشتغل بالعلم من المبتدئين ومن المنتهين يحتاج إلى العودة من هذا والاستفادة من هذا. طيب، والذي سنسألكم فيه: إذا خرج الحديث وقال أخرجه السبعة، من هم السبعة؟ من هم السبعة؟ هذا ثلاثة والنسائي سبعة ثمان أحسن صح وذكره أظن. وإذا قال الستة ما عدا أحمد، إذا نقول البخاري ومسلم أبو داود النسائي الترمذي ابن ماجه، هؤلاء الستة. وأصح الكتب وأكثر الكتب صحة كما ذكرنا البخاري ومسلم، وأصح كتاب من كتب السنن مع البخاري ومسلم حسين النسائي شرطه شديد، ومن تطبع عنه أحاديثه يجد أن الأحاديث الضعيفة فيه أقل من الأحاديث الضعيفة التي عند أبي داود من باب أولى التي عند الترمذي. إذا ثبت ابن ماجه بحديث لم يروه غيره من أهل السنن فغالبا ما يكون هذا الحديث يكون ضعيف، غالبا ما يكون ضعيفا، وأكثر ما يدلك على ضعفه إعراض أهل السنن على إخراجه عن إخراجه. طيب، وإذا قال الأربعة أخرجه الأربعة، وستمر معنا أيضا سيمر معنا هذا في حديث اليوم الأربعة، خلينا ننظر عندك أبو داود والترمذي هؤلاء الأربعة ومن؟ والنسائي وابن ماجه صح. وإذا قال الثلاثة أربعة مع ابن ماجه، الأربعة مع ابن ماجه صح، يعني تعني أبو داود والنسائي والترمذي صح ثلاثة، المتفق عليه البخاري ومسلم ما فيش كم معنى. وإذا كان الحديث عند غير هؤلاء لم يخرجوا أحد من السبعة ماذا يقول؟ يضيف يقول رواه ابن خزيمة رواه البيهقي، وأحيانا يكون عند السبعة أو عند بعضهم عند الأربعة وأخرجه غيرهم غير الأربعة مثلا، فيقول مثلا رواه الأربعة وابن خزيمة، أو يقول مثلا وصححه ابن خزيمة، أو يقول وجاء عند البيهقي أيضا من طريق أخرى. لكن هذه المقدمة ذكرها المؤلف فنحتاج أن نقرأها، وقد فعلنا هذا. وهذا مهم بين يدي القارئ او القارئ او قال أنت تكون مراجعة سبعية إلى الآن لا، وإنما نراجع في البداية بنحو خمس دقائق أما يأخذ السبوع تنزل حادة مراجعة، وإنما كما سمعتم نسمع الأحاديث إن شاء الله في نهاية الأسبوع حتى لا تأخذ منا وقتا، لا تأخذ منا وقتا من حديث فلان حديث كذا من يسمعه أنت فلان سمع لك حديث كذا يأخذ من الوقت، لكن في آخر الأسبوع من أحب نشارك معنا فهو أحسن له أفضل. طيب الآن نبتدي إن شاء الله في الدرس مستعينين بالله سبحانه وتعالى. قال كتاب الطهارة، المؤلف وزع الأحاديث هنا على الكتب على حسب الكتب الفقهية، كتاب الطهارة، كتاب الصلاة، كتاب الصيام، كتاب الحج إلى آخره، وتحت كل كتاب أبواب، أبواب هذه الأبواب تشتمل على الأحاديث. هذا كتاب الطهارة تحته أبواب، أول باب الذي سنأخذ اليوم هو باب المياه والطهارة. ما المقصود بهذا الكتاب بكتاب الطهارة؟ الطهارة في اللغة النظافة والنزاهة عن الأقذار، يحصل إذا حصل نزاهة عن الأقذار وتنظيف صارت هذه طهارة. وفي الشرع وهو المهم عندما ترى هذه الكلمة في القرآن وفي السنة، المقصود بالطهارة في الشرع أو شرعا هي ماذا؟ رفع ما يمنع من الصلاة، ما يمنع الصلاة، رفع ما يمنع الصلاة من حدث أو نجاسة بالماء أو بغيره. ما منع من الصلاة يمنع من الصلاة فترفعه، هذا يكون ماذا؟ تطهير. فرفع ما يمنع الصلاة من حدث، حدث الأكبر إذا كان الشخص على جنابة أو امرأة كانت على جنابة أو على حيض، أو حدث أصغر كماذا؟ يعني عدم انتقاض أو انتقاض الوضوء أو نجاسة. فإذا حدث نجاسة من بوضة الطائف إذا رفعت الحدث الأصغر لم تكن جنبا ولم تكن المرأة حائضة، أو الحدث الأكبر للحائضة والجنب، رفع هذا الحدث يسمى ماذا؟ طهارة. بماذا؟ رفع ما يمنع الصلاة من حدث أو نجاسة بالماء، وهذا هو الأصل. تغسل النجاسة بالماء، تتوضأ بالماء أو بغيره، مثلا التراب تمسح على النجاسة التي في النعل. بماذا؟ بالتراب، دفعه بالتراب كما سيأتي. تغسل النجاسة أو ترفع الحدث إذا لم تجد الماء بالتراب، إذن بالتراب بالماء أو بغيره كالتراب أو بقية المزيلات للنجاسات كما سيأتي إن شاء الله في بابه. قال بعد ذلك باب المياه، الكتاب هذا موزع ومحتوي على أبواب متعددة، أولها باب المياه. الباب تعرفون هو الذي ما يدخل منه، المدخل الذي يدخل منه يسمى بابا، والمقصود هنا الباب الذي يدخل فيه وماذا؟ إلى الكلام والخوض في المسائل والأحكام، وفي مسائل وأحكام المياه، يعني باب المياه، أي هذا الباب الذي يدخل منه إلى الخوض والكلام والمناقشة حول أحكام ومسائل المياه. طيب ندخل في هذا الباب الذي يدلنا بعد ذلك ويهدينا إلى المناقشة والخوض والكلام حول مسائل المياه. قال حديث الأول في الكتاب جملة وفي هذا الباب خاصة هو حديث أبي هريرة. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في البحر هو الطهور ماؤه الحل ميتته، أخرجه الأربعة وابن أبي شيبة واللفظ لهم. قال وصححه ابن خزيمة والترمذي. طيب هذا الحديث الأول كما سمعتم في كتاب بلوغ المرام جملة وفي هذا الباب خاصة من ذلك. عن أبي هريرة رضي الله عنه، تعرفون الصحابي المشهور أكثر الصحابة رواية الحديث، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في البحر. قوله في البحر أيدي بعض أحكام البحث ما في كل ما في البحث، سنحتاج لنا بعد كتاب مستقل، لكن في البحث يعني في بعض أحكام أو في بعض مسائل البحث، ليس في كل مسائل البحث. هذا الجواب من النبي صلى الله عليه وسلم الذي سيأتي هو الطهور ماء هو الفم ماء الميتة، هذه بعض أحكام ماذا؟ البحث. إذا في البحث أي في بعض أحكام أو في بعض مسائل البحث. وقوله هنا في البحر في الحديث هذا تصرف من الحافظ بن حجر، لأن الحديث هذا له قصة في قضية البحر، أجاد النبي صلى الله عليه وسلم أوضحها وأجاد عن سؤال السائل بهذا الذي قرأناه الآن في الحديث. إذا في البحر أي في بعض مسائل البحر، وهذا تصرف من الحافظ بن حجر واختصار للقصة التي سنذكرها إن شاء الله. قال هو الطهور ماؤه أي البحر، وهو عيد على من؟ على البحر. إذا البحر الطهور ماؤه الحين ما هو التخريج كما قلنا بالأمس، الدرس يحتوي أو الحديث يشمل على قسمين، القسم الأول التخريج وما فيه أي زوائد، إذا وجد زوائد وتنبيهات حديثية مثلها فيه ما نحتاج إلى زوائد، وقسم ثاني أخير هو ما يسمى الحديث أو فقه الحديث، وما عدا من زوائد يعني لفظية أو تنبيه فقهية مثلها فيه ثنايا. إذا نتكلم على الحديث من وجهين، الوجه الأول وجه الحديث التخريج له، وهذا أيضا في اختصار لا يزيد لا يصل حتى يتوصل طلبا للاختصار كما سمعتم حفاظا على الوقت وحتى يصبح الدرس للجميع، وكذلك من الناحية الفقهية في كل حديث نتكلم على بعض المسائل لا سيما ولا بد المسألة التي لأجلها ذكر المؤلف الحديث، ثم الكلام سيكون كما نبهنا بالأمس ما يقارب الوسط لا يزيد عن الوسط وقد لا يصله، ولا نذكر الخلافات إلا إذا احتجنا. طيب نواصلنا الآن في تخريجه، قال كل هذا الذي نذكره الآن هو في تخريج الحديث. قال أخرجه الأربعة، رأيتم أننا نحتاج إلى المقدمة، لأن الأربعة ما بيحتاج نذكر فلان وفلان وفلان، قد عرفنا منهم الأربعة وللتذكير، وحتى سنكون نذكر أيضا الإنسان أخرجه الأربعة أي أخرجه أبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه، وهو أيضا عند الإمام أحمد وفي بعض النسخ أثبت هذا موجود رواه أحمد، هو عند أحمد، فلو أنه قال الخمسة لدينا أنه أيضا عند أحمد لكان أولى، لأنه يستخدم هذه العبارة، وهو يقول أحيانا رواه الخمسة يقصد به هؤلاء الأربعة، يقصد به هؤلاء الأربعة وأحمد. على كل هذا الحديث أيضا رواه الإمام أحمد. وابن أبي شيبة، ابن أبي شيبة ليس ممن يعتمد عليه من المؤلف كثيرا، لكن قد يحتاج الحديث إذا كان عنده أو زائدة، وهنا احتاجه مع أنه يوجد عند غيره ممن مصنفاته أشهر من مصنف ابن أبي شيبة، لكن لأن هذا اللفظ له، قال ابن أبي شيبة واللفظ له، ابن أبي شيبة الذي عبد الله بن محمد صاحب مصنف المعروف بمصنف ابن أبي شيبة، احتوى على أحاديث كثيرة وآثار كثيرة أكثر من هذه الأحاديث يحتاج إليه لا سيما في الآثار التي عن الصحابة وعن التابعين. اللفظ لهم أي اللفظ هكذا مختصرا أخرجه ابن أبي شيبة، أما عند غيره ممن هم يعني يرجع إليه أكثر وكتابه أشهر كداوود والنسائي والترمذي وابن ماجه وأحمد أيضا، هؤلاء يخرج الحديث لكن ليس هكذا مختصرا، أخرجه كما أخرجه ابن أبي شيبة لكن مطولا، فيه قصة يعني أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن مركب البحر ومعنا القليل من الماء إذا توضأنا به وفيه عطشنا أفنتوضأ بماء البحر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماؤه الحل من ميتته، والماء المختصر فقال في البحر كما مر معنا. وهذا اللفظ هذا الذي عندنا الذي في الكتاب مختصر دون ذكر القصة أخرجه من ابن أبي شيبة، أما في القصة هذا الذي سمعتموه بالسؤال على النحو الذي سمعتموه هذا أخرجه غير ابن أبي شيبة، أخرجه أحمد الأربعة. قال واللفظ له أي مختصرا، وصححه ابن خزيمة محمد بن إسحاق الإمام الكبير مع مصنفات في الحديث ومصنفات يعني في العقيدة، وإذا أحالوا لابن خزيمة يقصدون كتابهم الذي سماه بالصحيح ومعروف بصحيح ابن خزيمة، وفيه أحاديث ضعيفة ولم يفي بشرطه بالصحة الناحية ولتسعفه لتوثيق بعض الرجال الناحية الأخرى، فهو صحيح كتاب أراد صاحبه منه الصحة ولكن هي أحاديث ضعيفة. من بين هذا الإمام صحح هذا الحديث، والترمذي مر التعريف به فقد روى هذا الحديث وقال حسن صحيح. وهذا الحديث أيضا صححهم غير هذين، فمن بعضهم أكلهما، فمن أجل من صحح هذا الحديث الإمام البخاري رحمه الله تعالى. وهذا الحديث حديث صحيح، وجد اختلاف في سنده، في سنده أو روي سنده لأبي هريرة بأوجه مختلفة، في إسناده أوجه مختلفة إلى أبي هريرة، لكن العلماء رجحوا أحد هذه الطرق بها يصح الحديث، لهذا صححهم جمع كبير من العلم كالإمام البخاري بن خزيمة الترمذي والخطابي والمنذر والبيهقي، فجماعة من أهل العلم صححوا هذا الحديث، ثم المتأخرين على رأسهم الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. فهذا الحديث صحيح الذي يدلنا الذي يدلهم على ماذا؟ على أن ماء البحر طاهر وأن ميتته وأن ميتتهم حلال. طيب نكون بهذا قد انتهينا من تخريجه، فنأتي إلى القسم الثاني فقه الحديث. الحديث هذا يحتوي على مسألتين، المسألة الأولى طهارة ماء البحر، والمسألة الثانية حل ميتة البحر. أما المسألة الأولى طهارة ماء البحر، أجمع العلماء أو عامة العلماء إلا من شد على أن يقولون أن ماء أن يقولون إن ماء البحر طاهر، يعني يصلح، بمعنى طاهر يصلح أن تعتمد عليه للدخول في الصلاة، بمعنى يصلح لإزالة النجاسة ولرفع الحدثين. هذا عليه عامة أهل العلم إلا من شد منهم. ودليله ما في هذا الحديث، قال الطهور ماؤهم، قال في البحر الطهور ماؤهم. وهذا الجواب من النبي صلى الله عليه وسلم أبلغ وأشمل ما لو قال نعم، أنه قال لهم أنا توضأ بماء البحر، الجواب سيكون ماذا؟ نعم أو توضأ، لكن النبي صلى الله عليه وسلم عدل عنه بما هو أبلغ وأشمل فقال الطهور ماؤهم، لم يقل نعم وإنما قال ما سمعته. أبلغ من ناحية أنه حصل الجواب مع ذكر العلة، يعني معنى الطهور ماؤهم نعم توضأهم لأنه طاهر، فلما يذكر الجواب مع العلة هذا أبلغ مما تذكر الجواب مجردا عن ماذا؟ عن العلة. وأشمل لأنه سيشمل هذه الحالة التي سأل عنها السائل الصحابي، لأنه سأل عنها ماذا؟ وهو في حالة حاجة، قال معنى ما قليل، فلو قال له نعم سنقول إذن يصلح الوضوء بماء البحر لمن احتاج، لكن لما قال هو الطهور ماؤهم إذن يصلح الوضوء ورفع الحدث إزالة النجافة بماء البحر لمن احتاج له واضطر ولمن لم يحتاج له. حتى وأنت على الشاطئ وبيتك بجوار الشاطئ ومعك ماء من الآبار فقلت سأتوضأ بماء البحر ما في أي حاجة ولا ضرورة يصح ولا كراهة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الطهور ماؤهم، فيشمل الحالة التي سأل عنها السائل أنه قال الماء عندنا قليل ونحن نركب البحر كيف نفعل، إذن لا تتخلص من هذا الماء أو تتصرف بهذا الماء الذي تشربه، توضأ من البحر. وأيضا من أراد أن يتوضأ منه وهو في غناء من غيره من المياه فله ماذا؟ ذلك. طيب، والماء كما تعرفون كما أحسن أن يذكر في البداية، الماء المياه يعني جمع ماء، الماء هو ماذا؟ يعني يطلق على الماء المعروف، يطلق على القليل وعلى الكثير، على الطاهر وعلى النجس، على الراكد وعلى المتحرك، كل هذا الماء المعروف هذا كل هذا يسمى ماء، يعني ماذا؟ عند الفقهاء وفي عرف الناس عند أهل الفقه ماء يطلقونه على كل هؤلاء، على كل هذه الذي سمعتم وعلى هذه المحتويات والصفات، وكذلك في عرف الناس الماء النجس يسمى ماء. طيب، إذا المسألة الأولى أنتهينا منها بدليلها، المسألة الثانية وهذا يكون فيها جماعات الحمد لله توفر علينا المجهود، والمسألة الثانية التي تدخل الآن في فقه الحديث هي مسألة ماذا؟ ميتة البحر. أجمع يعني جمهور أهل العلم على أن ميتات البحر، أن كل ميتات البحر بجميع أنواعها حلال، وحلال سواء كانت على صورتها البحرية أو تشبه صورة بعض البريات كالثعبان الحياة في البر، هذه لا تؤكل بالإجماع، وهنالك ثعابين أيضا في البحر تشبه تلك التعابير لكنها تؤكل عند جمهور أهل العلم. ما هو الدليل؟ سيأتي. لكن خلينا الآن نقعد المسألة. إذا جمهور أهل العلم أن كل ميتات البحر بجميع أنواعه كالسمك وغيره على هيئته البحرية الخاصة أو يشبه هيئة بعض الكائنات البرية كالثعبان، وكذلك سواء كان يعني سواء مات بسبب معروف كالاصطياد أو مات بسبب خفي أي حتف نفسه يعني من نفسه مات، وسواء طفى على البحر أم لم يطفو عليه، كل هذا يكون ماذا؟ حلالا ما دام أنه من ما دام أنه من طعام البحر. ما هو طعام البحر؟ أي مما لا يعيش إلا في البحر. فكل هذا مما لا يعيش إلا في البحر فهو حلال، ميتته حلال عند جمهور أهل العلم. دليله هذا الحديث هذا معنى قال الحل ميتته، وهذا عموم لم يقل الحل ميتته ويستثني إلا ما كان كمثل هيئة حيوانات البر أو إلا ما طفى على البحر أو إلا ما مات بنفسه دون اصطياد، هذا لا يحل، لم يستثني. والأصل في العموم أن يحمل على جميع أفراده، والمطلق يحمل على إطلاقه، إذن فهذا عام. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم لم يسأل على الميتة على ميتة البحر، إنما سأله السائل كما مر معنا عن ماذا عن الوضوء، لكن النبي صلى الله عليه وسلم زاده فائدة مع الفائدة التي يحتاج إليها، وذلك لأن الرجل قال إنما ركب البحر، فما دام أنه من ركاب البحر ومن يكثر السير في البحر فكما سيشكل عليه أمر ماذا الوضوء سيشكل عليه أمر الأكل، فهو في البحر فيحتاج يصلي ويحتاج يأكل ويشرب، فالنبي صلى الله عليه وسلم زاده فائدة يحتاج إليها ولعلها تشكل عليه فيما بعد، فأجابه على المطلوب توضأ لك بماء البحر، ثم زاده فائدة ضد واحدة ميتته أيضا حلال لك، فكل حتى لو رأيت وأنت في السفينة السمك هذا قد مات خذه وكلهم، فزاده هذه الفائدة لأنها ماذا؟ لأنها يحتاج إليها بمثله، يحتاج إليها بمثله ممن يسير في البحر. ومن الأدلة التي تدل على حل ماء على حل ميتة البحر بكل أنواعها كما سمعت وبكل حالاتها ما قاله سبحانه وتعالى أحل لكم طعام البحر وطعام أحل لكم صيد البحر وطعامهم متاعا لكم وطعامهم متاعا لكم وطعامه، هذه لفظة عامة، فلم يستثني الله سبحانه وتعالى شيئا من البحر أو من طعام البحر، فكلهم حلال يعني لنا كما يفهم من الآية وكما مر أيضا من الحديث. ويشكل علينا ما رواه أبو داود عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما ألقى البحر فكلوه وما مات فيه فطفى فلا تأكلوه، وعمل به بعض أهل العلم فقالوا إذا مات وطفى هذا ما تأخذ وتأكله لهذا الحديث، وما مات فيه فطفى فلا تأكلوه، والرد من هذا الحديث ضعيف لا يصح مرفوعا، قال المنهي اتفق الحفاظ على تضعيفه. فنبقى إذن على ما عليه جمهور العلم بنحو ما سمعتم أو على ما سمعتم. انتهى من الحديث، فيه شيء سأنتقل للثاني أظن واضح، ربما بدون هذا الشرح هو واضح للجميع، مع زيادة الشرح زاد إيضاح فوق الإيضاح أو فوق الواضح. نعم. الذي يعيش هذا الصحيح أنه لا يؤكل لأنه صار يعني بري بحري، لأن الخلاف موجود في البحر في البر البحري، والكلام عليه سيكون في باب الأطعمة، سيأتي معنا باب الأطعمة، وإنما تكلمنا هنا للحاجة لذكر الفقرة الثانية من الحديث وما يستفاد من الحديث كنصا. تفاصيل حول الميتة وحول الأطعمة هذا سيأتي باب أو كتاب مستقل يذكره المؤلف إن شاء الله بعد فترة إذا مد الله في العمر. طيب نواصل. ها؟ سيأتي أيضا معنا إن شاء الله سيأتي في مثل هذا الفصل، وهناك نعود مرة أخرى وننظر لماذا أتى بذلك الحديث، أما هنا عرفنا لماذا أتى بالحديث، الشاهد من هذا الحديث المسألة الأولى بيان أن ماء البحر طهور أي يرفع الحدث ويزيل النجاسة. طيب قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث الثاني إن الماء طهور لا ينجسه شيء. قال أخرجه الثلاثة وصححه أحمد. طيب حديث أبي سعيد هذا أخرجه الثلاثة مر معنا الثلاثة يعني الذي هم هنا أبو داود والنسائي والترمذي أخرجوه وأيضا أخرجه أحمد لكن المؤلف ليس ملزما بأن يذكر كل من أخرجه ولكن من أراد يعني أو للفائدة أخرجه أحمد فعلى هذا نقدر نقول أخرجه الأربعة هم أحمد. طيب قال وصححه أحمد هذا الحديث صححه الإمام أحمد رحمه الله تعالى لأن الحديث هذا لعلنا لا نشك بعدها في ضعفه وقد صححه إمام أهل السنة الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى بل وصححه غيره كابن معين وابن القطان الفاسي كما ذكر الحافظ بن حجر في كتابه تلخيص الحديث فصححه جماعة منهم الإمام أحمد كما ذكره هنا وغيره كابن معين وابن القطان الفاسي. طيب والحديث هذا الحديث أبي سعيد جاء من طرق متعددة كلها ضعيفة لكن الحديث هذا يصح لأن طرقه إلى أبي سعيد كثيرة وأيضا له شواهد عن غير أبي سعيد فجاء أيضا الماء طهور لم يمس شيء جاء أيضا من حديث ابن عباس عند الإمام أحمد ومن حديث سهل بن سعد عند الدارقطني ومن حديث عائشة عند الإمام البزار وغيره فالحديث هذا وكل هذه الطرق لا تخلو من مقال لا تخلو من كلام إلا أن الحديث بهذه الطرق يرتقي إلى الصحة فحديث أبي سعيد الذي ينص على أن الماء طهور لا ينجس شيء حديث صحيح درجة الصحيح لغيره حديث صحيح لغيره صحيح بشواهده هذا من الناحية الحديثية. طيب نواصل بقي معنا أحاديث لها علاقة بهذا الحديث ما تحصل لنا المسألة الفقهية الباب الثاني وهو أول المستوى الثاني القسم الثاني فقه الحديث إلا بمعرفة الحديث الثالث والرابع فنتكلم عليها. قال الثالث عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الماء لا ينجسه شيء هذا مر من حديث أبي سعيد لكن معه استثناء معه زيادة قال إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه أخرجه ابن ماجه وضعفه أبو حاتم. هذا الحديث فيه زيادة إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه والزيادة هذه مهمة كما سيأتي عند الكلام على فقه الحديث لكن ما حال الحديث هذا ما حال هذا الحديث بهذه الزيادة هذا أخرجه ابن ماجه والحديث هذا ضعيف عن راشد بن سعد عن أبي أمامة والصحيح مرسل عن راشد بن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم وراشد هذا تابعي إذا الحديث هذا ضعيف لا راشدين هذا علة من فوق لكن هذا التابعي راشد بن سعد عن من عن أبي أمامة هو روي من أسانيد يعني من طريقين أحدها فيها راشدين ما نريده وطريق أخرى عند البيهقي سيأتي ولأننا نريد نختصر كما سمعتم لكن هذا ليس منكم تطويل لأنه أشكل فعلا تشابه الاثنين ففي سندي راشدين لكن ما نريده نريد نختصر نقول هذا الحديث عن راشد بن سعد عن أبي أمامة والصحيح فيه الإرسال أي أنه عن راشد بن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم دون ذكر أبي أمامة وهذا مرسل لأن راشد هذا تابعي وليس بصحابي وهذا فعله جماعة من أهل العلم على رأسهم الإمام الكبير أبو حاتم. من هو أبو حاتم؟ هو محمد بن يزيد بن المنذر لا نعرف له مصنفات يعني متداولة مشهورة لكن نفعه الله بولده خاصة وبتلاميذه عامة فنقلوا كثيرا من علمه ثم أبي حاتم عبد الرحمن له مؤلفات العلل جرح التعديل المناسيل قل أن تحلو من نقولات عن والده فضعف أبو حاتم في أين؟ في أي هذه الكتب لولده؟ في العلل ولده ابن أبي حاتم موجود عند المكتبة. طيب هذا الحديث الصحيح الإرسال ومرسل القسم الضعيف المشهور عند أهل الحديث لكن أيضا رواه البيهقي منظور قال وللبيهقي الماء طاهر إلا إن تغير ريحه أو طعمه أو لونه بنجاسة تحدث فيه. البيهقي كذلك رواه عن راشد بن سعد عن أبي أمامة من طريق أخرى إلى راشد بن سعد عن أبي أمامة وهي كذلك ضعيفة والصحيح كما سمعت في الحديث الإرسال أي عن راجح بن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم، فالحديث ضعيف وعلته الإرسال. وماذا وفي وبين الروايتين هنا اختلاف. ففي الرواية الأولى عند ابن ماجه بماذا؟ بالجنب، ريحه وطعمه ولونه، أي إذا وجدت هذه الثلاثة الصفات في الماء صار من جسم. وفي رواية البيهقي بماذا؟ أو بالتبنيع، ريحه أو طعمه أو لونه، هذا فرق واضح. أي على رواية البيهقي واحد من هذه الصفات إذا وجدت في الماء صار من جسم، ولا يلزم أن توجد هذه الثلاث مجتمعة، ولا داعي للترجيح بين الروايتين ولا لمحاولة الجمع بين الروايتين، لأن الحديث ماذا؟ طيب وخلاص نختصر، بعضهم يأتي ويرجح وبعضهم يحاول يجمع. طيب هذا فن ما في خسارة، لكن نحن ليش ندخل بهذا؟ خلونا نأخذ الوقت بما هو أحسن من هذا. فنقول هنا أنا الحديث ضعيف، فأغنى بعضهم عن النظر إيش في الترجيح بين الروايتين أو الجمع بين الروايتين، لكن العمل عند الفقهاء على الرواية الثانية الذي بالتنمية أو طعمهم أو لونهم أو ريحهم. العمل عند الفقهاء على ماذا؟ على كما سمعتم على الرواية الثانية. طيب حديث اليمامة هذا يصح بالشطر الأول، المطر لا ينجس شيء، صحيح. فعندما قلنا الآن ضعيف نقصد ماذا؟ ما هو الضعيف؟ الزيادة، إلا ما غلب على ما سمعتم بواو بالواو بواو الجمع أو بواو للتنمية، هذه الزيادة هي ضعيفة. أما أصل الحديث فصحيح، يصح مع حديث أبي سعيد ومن سبق أن ذكرناهم أو سبق ذكرهم. طيب فقه الحديث، نتكلم هذا الحديث يحتوي على عدة مسائل، سنذكر مسألتين وبعض المسائل سنؤخرها إلى الدليل الآتي، فربما لا تكون المسائل ثم هذا الحديث يخلو عن مسألة مستقلة جديدة تضطر تراجع بعض المسائل له، لكن معنا هنا ربما أربع مسائل نقتصر عليه اثنتين والباقي نذكره في حديث ابن عمر الآتي، لأنه هو أيضا يتكلم على نجاسة الماء، سنذكر إن شاء الله البقية هنا. المسألتان هنا، المسألة الأولى وقوع أو إذا تغير الماء بسبب نجاسة وقعت فيه فما حكمه؟ طيب المسألة هذه الأولى حكمه سهل، نعم يا أخي، إذا في إزعاج أخرجوا قليلا لهنا ربما وارجوها أقل، وإذا ما في إزعاج أصبروا عليه، يعني أتبروا واحد من البيت سهل، وإذا في إزعاج يعني. طيب إذا لا يريد يخرج ولا يريد يسكن، طيب خلي وصلت الآن في المغرب، هنا يكون إن شاء الله يعني واضح للجميع. أنظر يا قاسم، اكمل الخير قاسم، لو تنظر والده، انظر والده قل له الولد يبكي، هو مفتاح. طيب نواصل. إذا المسألة الأولى يعني إذا وقعت النجاسة في الماء فغيرت منه، أجمع العلماء على أن الماء الطاهر إذا وقعت فيه النجاسة فغيرت لونه أو طعمه أو ريحه أنه يصير نجسا، وسواء كان قليلا أو كان كثيرا، حتى لو معك ما كثير يعني كثير ووقعت في نجاسة فغيرت من ريحه أو طعمه أو لونه فإنه يصير نجسا. اللهم أن القليل ينجس بسرعة، وهذا سنقف عليه بتفصيل في الحديث الذي بعد هذه الأحاديث. إذن الماء إذا وقع في النجاسة فغيرت لونه أو طعمه أو ريحه سواء كان قليلا أو كثيرا فإنه يصير نجسا بإجماع العلماء، وبالتالي لا يصح لرفع الحدث الأصغر ولا الأكبر، ولا يصح لإزالة النجاسة به، وهذا كما سمعتم بالإجماع، وتكفي بإجماع العلماء زوال صفة من صفات الماء، لكن بماذا؟ بنجاسة، بنجاسة. فإذا صار لون النجاسة فلا يصح للطهارة، طعمه طعم النجاسة فلا يصح للطهارة. أنت ترى لونه طبيعي، أردت تمضمض فإذا تذوقت نجاسة، إذن هذا ما يصلح. وكذلك إذا غير لماذا؟ بريحه، فصار ريحه ريحة النجاسة فهذا لا يصح للطهارة، وهذا الإجماع انتهينا منها. المثل الثانية انتبه لها، إذا تغير الماء بسبب مخالطته لطاهر، بمخالطة طاهر له، تغير صفة الماء بسبب مخالطة طاهر له. هذه المرة تغير في هذه المسألة، تغير لونه أو طعمه أو ماذا أو ريحه، لكن بماذا؟ بطاهر ليس بنجاسة. فما حكم الآن؟ كذلك أجمع العلماء على أن الماء، انتبه طيب، أجمع العلماء على أن الماء إذا تغير بمخالطة طاهر له كماذا؟ كورد، كلبن، كعصفر، كزعفران وما شابه ذلك، فتغيرت صفاته بسبب هذا المخالط له، فغلب هذا المخالط على أجزائه أنه لا يصح للطهارة به، ولا تزول النجاسة به، يعني أقصد لا يصح لرفع الحدث الأصغر ولا لرفع الحدث الأكبر. وأما بالنسبة للطهارة به فسيأتي معنا بعد ذلك في قضية إزالة النجاسة بغير الماء، لكنهم أجمعوا على أنه لا يصح لرفع الحدث به، مع أنه ما زال طاهرا، وذلك لأنه خرج عن اسم الماء المطلق، والله سبحانه وتعالى جعل لنا في الطهارة ما كان عليه ما يطلق عليه اسم الماء بدون إطلاق. أما هذا ما سمي الماء، تقول ماء الورد، ماء الزعفران، أو تقول لبن مثلا تختصر، فهذا خرج عن الاسم المطلق. قال الله سبحانه وتعالى ونزلنا عليكم من السماء ماء مطهركم به، وأيضا ننزل عليكم من السماء ماء مطهركم به، وأيضا نزلنا من السماء ماء طهورا. إذن الذي يصلح للطهارة يطهر الله به هو الماء المطلق، أما ما غلب على صفاته، فإن كان ما غلب عليه نجس فهذا لا يصح مطلقا، وإن كان من غير النجاسة فهذا لا يصح لرفع الحدثين الأصغر والأكبر، لكنه طاهر يصلح للاستعمال وإزالة النجاسة به. سيأتي إن شاء الله الكلام عليها فيما بعد. إذن الماء كما سمعتم طهور بالإجماع، ودليله ما مر من حديث سعيد، الماء طهور لا ينجسه شيء، وإلا إذا تغيرت أحد أوصافه الثلاثة وليس الاعتماد فيها على الحديث، فالحديث ضعيف مرسل إلا ما غلب، لكن الاعتماد فيه على ماذا؟ على الإجماع. فالإجماع أيضا حجة شرعية، فلهذا يكون دليلا ويقيد العموم ويقيد الإطلاق ويخصص العموم. إذا فالماء طهور لا ينجس شيء، هذا عام مخصوص بغير الماء الذي تخالط النجاسة وتغلب على أحد صفات الثلاث كما سمعتم. طيب لو خالطته النجاسة ولم تغير منه، وقعت النجاسة لكن تزالت، ما هو هذه المسألة؟ سنتكلم عليها إن شاء الله في العديث الآتي، سنؤخرها إليه. وإنما المسألة التي أردناها هي الأولى، إذا غيرت النجاسة من هذا الماء فإنه يصير نجسا كما سمعتم، فلم تغير منه، هذه المسألة سنتكلم إن شاء الله يعني ماذا عليها. طيب نواصل الحديث الذي بعد، معكم هنا شيء أظن هذا واضح يعني الحديث. نعم، على الإجماع، إذا خالطه طاهر من الطاهرات فأخرجه عن اسمه المطلق، عن سمى الماء المطلق، فإنه لا يصح لرفع الحدث، لكن يصح للاستخدام، تشربه عصير، هذا اللبس ومحتوى من ماء، العصير هذا ومحتوى من ماء تشربه، لكن ما تتوضأ مثل الشاي مثلا كذلك، لكن لا يصح لرفع الحدث، هذا الأفضل الأكبر، لما سمعتم أن الله سبحانه وتعالى يعني نص ونزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به الذي هو الماء. الماء الراكد لو أتى مطر وزاده وكان مغير وزاده، لا خلاص، إذا أزاح النجاسة منه بقى رجع إلى طهور. يا أخي لو كان في مكان هو كله، سيأتي بعدنا باب معنا، سيأتي باب إزالة سيأتي باب إزالة النجاسة، إزالة النجاسة كل هذا إن شاء الله سيأتي. الذي نعرف انه ما سياتي نجيب عنه، والذي يعرف انه سياتي اقول نؤخر نقول سياتي يجيب هذا معنى باب اسمه ازاله النجاسه. كيف تزيل هذه النجاسه؟ منها هذا الذي ذكر الاخ الازاحه، اذا جاء الماء كثير فغلب على الماء الاول ان كيف طهره او رفع منه نجاسه يصير طاهرا. قال شخص لم يتوصل مر معنا بالامس، قلنا له ان يدخل اذا علم من نفسه قوه انتباه وتركيز وفهم. هل هو رشيد بن سعد؟ لا، هو رشيد بن سعد. رشيد بن سعد احد رجال اسناده هو ضعيف، لكن رشيد بن سعد هو المنتهى منتهى الحديث، فقد جاء من طريقين الى رشيد بن سعد الى الامام، احد هاتين الطريقين فيها رشيد بن سعد، والاخرى فيها بقيه وابن عطيه. يعني ولا داعي مثل هذا كما سمعتم، لكن الحديث هو بعدها ينتهي الى مخرج الحديث رشيد بن سعد عن الامام. قالوا أنهم يفتحون قبل الوقت بربع ساعة، هذا الذي نريده، لكن كما قلت لكم لأن كان معنا بعض الأشياء لم تنضبط الآن وستضبط معنا. طيب، قال بعد ذلك حتى لو أخذنا هذا الحديث يعني التكلام على تخريجه نستفيد من هذا 5 دقائق، ثم بعد ذلك يعني الفقه هو الأهم والذي يحتاج إلى تركيز أكبر نتركه للغد. طيب، وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، هو وأبوهم صحابيان، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث، وفي لفظ لم ينبس، قال أخرجه الأربعة وصححه ابن حزيمة المحبان. مر معنا من قبل البيهقي كتعريف مختصر به، هو أحمد بن حسين البيهقي، له مصنفات عديدة أهمها وأحسنها وهو الذي يقال إليه ما يعرف بسنن البيهقي أو السنن الصغرى للبيهقي، فعندما يقول رواه البيهقي غالبا يقصدون ماذا في سننه الصغرى. طيب، وهنا معنا قال صححه ابن خزيمة، قلنا في كتابه الصحيح، وابن حبان، محمد ابن حبان، وهو معه كتاب أيضا أو مع بعض الكتب أهمها والذي يحال إليه صحيح، سماه صحيح وهو كذلك لا يقبل من حيث ضعيفة، واختلف أهل العلم في أيهما في الأصح منهما أيهما أصح، صحيح ابن خزيمة أو صحيح ابن حبان، والتقارب فيهما واضح، وابن حبان يعتبر من تلاميذ ابن خزيمة. شكرا. هذا الحديث حصل اضطراب في سنده، فيه اضطراب في سنده، ولكن الاضطراب على نوعين كما تعلمون، منه ما يؤثر ويقدح في الحديث، ومنه ما لا يؤثر ولا يقدح في الحديث، إلا أنه غالبا إذا حصل اضطراب في الحديث يحصل الاختلاف بين أهل العلم الغالب، قل أن يتفقوا على تصحيح حديث يكون في سند اضطراب، ولكن إذا اختلفوا وأمكن الترجيح فننظر، وهنا في اضطراب ويمكن إن شاء الله الترجيح، ونقول الراجح هنا أن الاضطراب الذي فيه لا يقدح لا يؤثر، فيثبت هذا الحديث، ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث، وفي لفظ لم ينبس، والمعنى واحد كما سيأتي عند الذكر، سيأتي هذا عند الذكر فقه الحديث. فهذا الحديث فيه اضطراب غير قادح، فهو حديث صحيح، لهذا صححه أكثر الحفاظ، أكثر الحفاظ على تصحيح ماذا؟ على تصحيح هذا الحديث، أكثر أهل العلم على قبول هذا الحديث إما بدرجة الصحيح أو بدرجة الحسن، فأكثر أهل العلم أثبتوا هذا الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم، الشيخ الألباني رحمه الله تعالى إلى الزمان أيضا يصححه، فهو حديث صحيح له علة غير قادحة، اضطراب لا يضره، فثبت هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله غدا نتكلم على فقه الحديث. إلى هنا والله سبحانه وتعالى. سؤال طيب.